Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة أورماجيك أفشيربي صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. مارتاليا مغزاوروباك أرغي إيقو، ماغرام تاليان تامغللي. مارتاليا مغزاوروباك أرغي إيقو، ماغرام تاليان تامغللي. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. ماتاريبيلي سوستاد مويدا. ماغرام ძალიან სავსე იყო. მატარებელი ზუსტად მოვიდა, მაგრამ ძალიან სავსე იყო. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. სასტუმრო მყუდრო იყო, მაგრამ ძალიან ძვირი. სასტუმრო მყუდრო იყო, მაგრამ ძალიან ძვირი. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. إس أن أوتوبوسيت تساوى أن ماتاريبليت. إس أن أوتوبوسيت تساوى أن ماتاريبليت. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. إس أن دغيس ساغاموس موفا أن خوال ديلاس. إس أن دغيس ساغاموس موفا أن خوال ديلاس. سيسكن إما معنا أو في الفندق. إس أن تشوينتان إتخوربس أن ساستوم روشي. إس أن تشوينتان إتخوربس أن ساستوم روشي. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إس ლაპარაკობს ესპანურად ისევე როგორც ინგლისურად. ის ლაპარაკობს ესპანურად ისევე როგორც ინგლისურად. لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن. მან იცხოვრა მადრიდში ისევე როგორც ლონდონში. მან იცხოვრა მადრიდში ისევე როგორც لندنشي. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إس إتسنوبس إسبانيتس إس روغورتس إنجليس. إس إتسنوبس إسبانيتس إسيو روغورتس إنجليس. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. إس არა მარტო სულელია, არამედ ზარმაციც. ის არა მარტო სულელია, არამედ ზარმაციც. إنها ليست فقط جميلة, بل أيضا ذكية. ის არა მარტო ლამაზია, არამედ ჭკვიანიც. ის არა მარტო ლამაზია, არამედ ჭკვიანიც. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إس أرامارتو جيرمانولاد لاباراكوبس أرامد برانغولاتس. إس أرامارتو جيرمانولاد لاباراكوبس أرامد برانغولاتس. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. أرتس პიანინოზე და არც გიტარაზე დაკვრა შემიძლია. მე არც პიანინოზე და არც გიტარაზე დაკვრა არ შემიძლია. لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا. არც ვალსის, არც სამბას ცეკვა შემიძლია. არც ვალსის და არც სამბას ცეკვა შემიძლია. لا أحب الأوبرا ولا البالي. أرتز أوبرا ميقوارس دا أرتز باليتي. أرتز أوبرا ميقوارس دا أرتز باليتي. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. رات أوبروس ترابد إيموشاويب ميت أوبروس ترابد مورتشيبي. რაც უფრო სწრაფად იმუშავებ, მით უფრო მალე მორჩები. كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا. რაც უფრო ადრე მოხვალ, მით უფრო მალე შეძლებ წასვლას. რაც უფრო ადრე მოხვალ, მით უფრო მალე შეძლებ წასვლას. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. رات أبرو بردبي ميت أبرو مشويدي خدبي. رات أبرو بردبي ميت أبرو مشويدي خدبي.